في جنته ومستقر رحمته، كما أسأله سبحانه أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان، ونسأله سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حديثنا اليوم عن خلق نستقبل به شهر رمضان الكريم. ما هو هذا الخلق؟ إنه خلق العفو والصفح، ذلك لأننا علمنا أن في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله، لكن أهل الحقد يرد عليهم عملهم، من كان بينه وبين أخيه خصومة أو شحناء يرد عليه عمله فلا يقبل. فبالتالي ينبغي أن نفعل خلق العفو والصفح فيما بيننا. وإذا كان الحديث عن العفو فلا بد أولا أن أشير إشارة إلى أن من شرف خلق العفو أنه من أسماء الله الحسنى العفو، مما يدل على أن هذا الاسم ذو شرف ومكانة عند الله. فالله عز وجل عفو غفور، الله عز وجل عفو قدير، الله عز وجل يعفو. ومن صور عفو الله، خلي بالك معايا، أولا أن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد بذنوبهم، ولو أن الله عز وجل أخذ الناس بما يفعلون من ذنوب ما ترك على ظهر الأرض من دابة. فالعباد كثيرا ما يعصون ربهم، لكن الله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله عز وجل يؤخر الناس إلى أجل مسمى. وهذا من صور العفو أيها الأحبة الكرام. ثانيا، بالرغم من أن العبادة يعصون الله ليل نهار وينسون أو ينسون أوامر الله أيضا ليل نهار ويعيشون في غفلة ولا يذكرون الله إلا قليلا، بالرغم من كل السلبيات دي، إلا أن الله عز وجل يرزق العباد ويهديهم إلى التوبة ويلهمهم إياها. يعني بالرغم من المعاصي والذنوب والغفلة وسوء الأخلاق وسوء الأدب، إلا إن ربنا سبحانه رحيم بعباده، بل يهديهم كذلك إلى التوبة. ولو شاء ما هداهم إلى التوبة، ولو شاء سبحانه لأبقاهم على غفلتهم حتى يفعل بهم كما يفعل بأهل الاستدراج الذين يستدرجهم الله، أي يجرهم إلى العذاب درجة درجة بحيث يوقعهم في المعاصي والذنوب، فإن أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لو شاء الله أن يفعل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا لفعل، لكن هذا خصه الله عز وجل بالكافرين المكذبين، وربما يكون في الظالمين أيضا عقوبة لهم وتذكرة وعظة لهم ولغيرهم على مر الزمان. نصلي على رسول الله. يبقى من أسماء الله الحسنى العفو. ومن صور عفو الله سبحانه ان ربنا سبحانه يهدي العباد للتوبة بالرغم من كثرة المعاصي والذنوب، الا ان الله عز وجل يغفر ويرحم ويأخذ بأيدينا. ومما ورد في الاثر ان سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه قائلا: يا ربي كيف تعامل من عصاك؟ انظروا الى عفو الله، سيدنا موسى يسأل: يا رب كيف تعامل من عصاك؟ فيقول ربنا عز وجل: يا موسى من عصاني امهلته، فان فعل ذنبا سترته، فان رجع الي قبلته، فان عاد الى ذنب انتظرته، فان تاب غفرت له واحببته. ارأيتم هذا العفو؟ يا موسى من عصاني لم انزل به العذاب، من عصاني امهلته، فان فعل ذنبا سترته، فان رجع الي قبلته، فان عاد الى ذنب انتظرته، فان تاب غفرت له واحببته. ليه؟ حتى لا يكون لعبدي حجة وما انا بظلام للعبيد. الشاعر العربي في قصيدة قال في اولها: الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ في اخر بيت من القصيدة دي يقول فيها: والناس يعصونه دوما ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ايها الاحباب، الله عز وجل عفو. تعالوا بنا لننظر الى خلق العفو، نشوف كده العفو في حياة الانبياء، ونشوف العفو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف ضوابط العفو فيما بيننا، وكيف دعا القرآن اليه، وكيف دعت السنة اليه، وهل للعفو مكانة في قلوب اتباع رسول الله، ولا اتباع رسول الله ما يعرفوش حاجة عن العفو وما بيطبقوش المبدأ ده؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اشهر قصص العفو المعروفة في حياة الانبياء سيدنا يوسف عليه السلام. ماذا فعل به اخوته؟ ارادوا قتله، تآمروا عليه، حسدوه، ابغضوه، حاولوا ان يفرقوا بينه وبين ابيه، تآمروا عليه والقوه في الجب او القوه في البئر. ولما تمكن يوسف وصار عزيز مصر، ووقف اخوانه او اخوته بين يديه، وعرفوا انه يوسف عليه السلام، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك يعني فضلك علينا، وان كنا لخاطئين. ودي اسمها ثقافة الاعتذار. لما الواحد مننا يعرف ويتأكد انه غلطان، فعليه ان يبادر الى الاعتذار فورا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. سيدنا يوسف يقول لهم ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم، لا حرج عليكم اليوم، لا خطيئة عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فكان عفو يوسف عن اخوته قمة من القمم التي تروى، وقصة عظيمة لا بد ان نقف عندها طويلا لنرى كيف انه ظلم هذه السنوات وابتعد عن ابيه وكان عبدا والقي في السجن سنوات، ولاقى ما لاقى من الوان العذاب. وبالرغم من كده، بمجرد ان الاخوة اعتذروا وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، يقبل سيدنا يوسف العذر، فهو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. تعالوا بنا نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آية في العفو، مثل يحتذى به من لدنه إلى يوم القيامة، ولن يأتي أحد في العفو كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف كده بعض النماذج. النموذج الأول، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كي يدعو أهلها إلى الإيمان، إيه اللي حصل من أهل الطائف؟ رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه وعذبوه وقالوا له كلاما جارحا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، نزل عليه ملك الجبال، نزل عليه ملك الجبال يعرض عليه عرضا، وهو أن يطبق الأخشبين، أي الجبلين المحيطين بمكة، أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، حيث أنهم آذوا رسول الله كثيرا وألجأوه إلى أن يخرج إلى هؤلاء اللئام. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ذلك ورفض رفضا قاطعا، وقال لا تفعل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا. هذا أولا. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اجتمع القوم عليه، وكان منهم واحد يسمى عبد الله ابن قمئة، حاول هذا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق، لكنه لم يستطع، لكنه استطاع أن يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ بالسيدة فاطمة رضي الله عنها تمسح الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله ألا تدعو الله على هؤلاء الذين أرادوا قتل نبيهم والذين حاولوا أن يقتلوه؟ فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان النبي على وشك القتل لكنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما فتح النبي مكة وتمكن منها وصارت أمور مكة كلها بيديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر في الوقت ده انه يجمع كل من آذوه ويوقفهم كده قدامه ويأمر بقتلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. والكل يعلم هذه القصة. ومن قبل ذلك في غزوة بدر، لما أسر من أهل الكفر 70 رجلا من أشد الناس بأسا وأكثرهم أو أكثرهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير أصحابه يعمل إيه في الأسرة، وكلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد أن يأمر النبي بقتل هؤلاء لأنهم آذوا رسول الله وصدوه عن السبيل، أو أرادوا صده عن الدعوة وألجأوه إلى الهجرة وأن يعيش في بلد غير بلده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة الصديق أبو بكر، حيث أخذ منهم الفداء وعفى عمن عفى ومن على من من، وأخذ الفداء من البعض، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الجميع، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. وإن كان القرآن كان مؤيدا في هذا لقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن غفر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل الله في القرآن ما يفيد رفع الحرج عن رسول الله، حيث قال ربنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ يقول ربنا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أيها الأحباب، هذه القصص التي سمعناها عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمها منه أصحابه، فكان أبو بكر عفوا هو الآخر، والدليل على ذلك قصة مصطح. لما تحدث مصطح في عرض السيدة عائشة في حادثة الإفك وقال فيها ما لا يليق، أقسم أبو بكر أنه لن ينفق على مصطح هذا ولن يرفق به بعد ذلك. فإذ بربنا عز وجل ينزل آية في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يسمع أبو بكر هذه الآيات فيقول: بلى، أحب أن يغفر الله لي. أيها الأحبة الكرام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن أقوام لا يستحقون عفوا ولا صفحا. زي مين؟ اليهود والنصارى. اقرأ معايا كده في سورة المائدة، في سورة المائدة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذه في سورة البقرة. الحق سبحانه في سورة المائدة يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أمر النبي بالعفو عن اليهود الذين حرفوا في كتاب الله لحكمة يعلمها الله إلى أجل مسمى، فلما أتاهم ما يستحقون عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما يستحقون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن أهل مكة الذين آذوه والذين عذبوه، حيث قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل إن الله عز وجل قال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أمر النبي بالعفو، وهذا النوع من الأمر مرغب لجميع المؤمنين في العفو. يا مؤمن عليك أن تعفو، لأن النبي وهو أفضل منك وأكرم أمر أن يعفو. يعفو عن من؟ عن اليهود. يعفو عن من؟ عن أهل مكة، عن المشركين الذين كفروا بالله إلى أن يأذن الله عز وجل بإذنه، فإنه مؤخرهم إلى أجل مسمى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يدعو على أقوام بعينهم في القنوت، فأنزل الله عز وجل على نبيه آية تنهاه عن الدعاء عليهم، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان النبي نهي أن يدعو على أقوام لحكمة يعلمها الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أقوام لا يستحقون العفو، وأمر النبي أن يصفح عن أقوام لا يستحقون الصفحة، أفلا يتصف المؤمنون بهذه الصفة؟ أيها الأحبة الكرام، أحكي لك كده قصة صغيرة حدثت بين معاوية ابن أبي سفيان وبين عبد الله ابن الزبير ابن العوام، بتدل على ايه؟ على ان الاثنين دول اتعلموا يعني ايه عفو ويعني ايه فن الاعتذار. بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية كان خليفة للمسلمين وكان يمتلك ارضا، والارض دي كانت مليئة بالعبيد الذين يخدمون فيها ويقومون بالزراعة. وكان جنبها على طول أرض لعبد الله بن الزبير، وكانت أيضا مليئة بالعبيد الذين يخدمون ويزرعون فيها. يحصل إن العبيد اللي في أرض معاوية بن أبي سفيان في ليلة من الليالي يعتدوا على أرض عبد الله بن الزبير ويضربون عبيدة، واخد بالك، عبيد أو خدم أمير المؤمنين يعتدوا على عبيد عبد الله بن الزبير وهو من أحد الرعية، فيعلم عبد الله بن الزبير فيرسل برسالة إلى أمير المؤمنين. الرسالة ديت كان فيها كلام، يعني كلام مش كويس، نظرا لأن عبد الله بن الزبير كان غاضب من اللي حصل ومش عاجبه اللي حصل، فإذ به يرسل برسالة شديدة اللهجة إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان يأتي بابنه يزيد بن معاوية ويقرئه الرسالة ويسأله ويقول له: ماذا تفعل إذا ما كنت أنت أمير المؤمنين؟ تعمل إيه لو أنت أمير المؤمنين وجات لك رسالة من أحد الرعية فيها الكلام ده؟ كلام شديد اللهجة، كلام من واحد غاضب بس صاحب حق ولصاحب الحق مقاس. فإذ بيزيد لما يقرأ الكلام ده يقول له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يليق بهذا إلا أن ترسل إليه جيشا كبيرا، أوله عنده وآخره عندك، يعرفوه من هو أمير المؤمنين. فإذ بمعاوية يقول: لا والله لأفعلن ما علمته من أبي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هعمل اللي أنت بتقول عليه، أنا هعمل اللي أنا تعلمته من أبويا أبو سفيان واللي تعلمته كمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي عمله؟ أرسل رسالة. الرسالة دي فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: من العبد الفقير، ما قالش من أمير المؤمنين، من العبد الفقير معاوية ابن أبي سفيان إلى المؤمن ابن المؤمن عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقد علمت ما حدث في أرضك، وساءني ما أساءك، وعلمت أن ما أساءك يسيء رسول الله، وما أساء رسول الله يسيء الله. واخدين بالكم من الكلام؟ وما يسيء رسول الله يسيء الله، وإني إذ بعثت إليك بهذه الرسالة فأرضي هي أرضك هدية مني لك، وعبيدي هم عبيدك هدية مني لك، وفوق ذلك اعتذاري عما بدر من العبيد، فهل تقبل؟ واخدين بالكم معايا؟ فإذ بعبد الله بن الزبير يذهب إلى معاوية ابن أبي سفيان ويسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ويأخذ يده فيقبلها، ويأخذ رأسه فيقبلها، ويقول له: وصلك الله كما وصلتنا. هكذا يكون العفو أيها الأحبة الكرام. فلماذا لا يعفو بعضنا عن البعض؟ ليه دايما بنسمع كلام الشيطان؟ ليه دايما بنجري وراء الغضب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لخص حسن الخلق في قوله: لا تغضب. حسن الخلق ألا تغضب، الإيمان ألا تغضب. أيها الأحبة الكرام، هكذا علمنا أن العفو عنوان المؤمن، فعلى الواحد منا أن يعفو، لأن الله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد ورد في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى الله عز وجل على من بعث فيقول: ليقم من يكون أجرهم على الله. لما ربنا سبحانه يأذن بالبعث هينادي ويقول: ليقم من يكون أجره على الله. فيقوم أهل العفو أولا فيذهبون ويمرون على الصراط ويقفون على باب الجنة فتقول الملائكة لهم من أنتم؟ فيقولوا نحن أهل الفضل الذين كتب الله أن يكون أجرنا عليه. فإذ بالملائكة يقولون لهم وماذا فعلتم كي تكونوا من أهل الفضل؟ انتوا عملتوا ايه؟ فيقولوا عفونا عمن ظلمنا، احنا عفينا لله عمن ظلمنا. فإذ بالملائكة يقولون لهم بكم أمرنا أن ندخلكم الجنة، فيفتحون لهم أبواب الجنة فيدخلونها. أيها الأحبة الكرام، هذا باختصار مفهوم العفو، ترك اللوم، ترك المؤاخذة، ترك العقوبة وما إلى ذلك. بس العفو ده له ضوابط نعرفها بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. أما بعد، عرفنا أن العفو من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى العفو، وعرفنا أن الله عز وجل يعفو فلا يؤاخذ العباد بالظلم ولا يؤاخذ العباد بالذنب، وعرفنا أن العفو عنوان المؤمن. بس العفو ده مش مطلق، العفو ده له ضوابط، ومن أهم ضوابط العفو إنه ما يؤديش إلى ما هو أكبر منه من المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعفو عمن أصاب حدا من حدود الله، والدليل على كده قصة المرأة المخزومية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنها بالرغم من ان أسامة ابن زيد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. فإذ برسول الله يقول لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ينكر النبي على أسامة هذا، ولم يرضى النبي أن يعفو عن هذه المرأة التي أصابت حدا من حدود الله، لأن العفو عن حد ثابت ربما يؤدي إلى وقوع ما هو أكبر منه فيكون العفو في غير محله. لم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الخونة، يعني يهود بني قريظة لما خانوا العهد في غزوة الأحزاب، ماذا فعل فيهم رسول الله؟ لما انتهى النبي من غزوة الأحزاب ودخل منزله كي يخلع ملابس السلاح، نزل جبريل عليه وقال له يا محمد أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال لكن الملائكة لم تضع السلاح بعد، فارجع أو فاذهب. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. فعاد النبي وحاصر هؤلاء الخونة وحكم فيهم، الصحابي الجليل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ حكم فيهم وقال يا رسول الله أرى أن نقتل الرجال ونسبي النساء والذرية. فيستجيب النبي ويأمر بتقتيل الرجال ويأمر بأخذ النساء والذرية أسرى وعبيد، ويقول النبي لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله، نرى أن في هذا الحكم تقتيل الرجال ده مذبحة، ولكن لا يجوز الأخذ بالعفو في مثل هذا الموقف، فالخائن لا يؤتمن، وإن عفي عنه ربما يؤدي هذا الأمر إلى ما هو أكبر منه. لعلكم سمعتم عن واحد ممن كفر بالله ورسوله، كان شاعرا في زمنه وكانت كنيته أبو عزة الشاعر، كان دائما ما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر أسر فعفى عنه رسول الله بشرط ألا يسب رسول الله أو يشتمه، لكن بمجرد العفو عنه سب رسول الله مرة ثانية وشتمه. فلما أسره النبي يوم أحد أراد أبو عزة أن يخدع رسول الله، صلى الله عليه وسلم ويسأله الفداء أو يسأله المن عليه شريطة ألا يهجوه. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، عفى عنه في المرة الأولى. فلما لم يجد العفو معه كانت العقوبة هي الثانية. أيها الأحبة الكرام، العفو إذا كان في محله فهو حسن، لكن إذا ترتب عليه ضرر فلا. وقد فهم هذا الشاعر الذي يقال له أبو الفند الزماني، قال أبياتا من الشعر، هذه الأبيات آخر بتم منها يكتبان بماء الذهب، نصلي على رسول الله. كان في قصة صغيرة كده حصلت، إن جماعة حاربوا جماعة أخرى، فالجماعة الأخرى قدرت على الجماعة الأولى وعفت عنهم، فالجماعة الأولى عاودت الكرة على الجماعة الثانية بعد العفو، فالجماعة الثانية ربنا قدرها، بس في المرة الثانية ما حصلش عفو ولا صفح، لأن هم تعلموا من المرة الأولى. فقال الشاعر صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه تقطيع وإضعاف وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وفي الجهل عند الحلم للذلة إذعان، وفي الحلم عند الجهل للذلة إذعان. يعني في موضع الجهل، يعني في موضع انك تاخد موقف ولازم تنتقم وتاخد بحقك ممن اخطأ في حقك، وفي الجهل عند الحلم للذلة إذعان. يعني اذا حلمت في موضع الجهل او في موضع وجوب الانتقام كان هذا نوع من الذل. ايها الاحبة الكرام، لذا كان لزاما على الواحد منا أن يحكم عقله وأن يعلم متى يعفو ومتى ينتقم، ويرجع الأمر في هذا لله ولرسوله، وكذلك لا بد من سؤال أهل العلم. أيها الأحبة الكرام، العفو في حد ذاته حسن، ومن ذلك يقول الشاعر كن قابل العذر واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاس. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أيها الأحبة الكرام، لنتق الله ولنحد حدود الله، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فلنعفو ولنصفح من قبل أن يأتينا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا أمنا أمانا، بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر اللهم مصر على أعدائها يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله.